الآن نستمع إلى فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ابن مدينة الزقازيق يتفضل مشكورا بتلاوة مشاركة لآل الخطيب ليلة تكريم حين الحاج السبيل الخطيب ليلة يتم نظيرها أن المستمعين فيها كلهم علماء وكلهم نجباء وفراء وفصحاء وكأنها تتنزل رحلة السماء على كل من جلس على مقعد التلاوة من القراء وهذا قول سيد الأنبياء من تبع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بيت الله إلا ونزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أشكر الأستاذ الكريم السيد صالح المتوجه إلى إذاعة القرآن الآن ليذيع قرآن الفجر من منزل الإمام الشافعي. أشكر الفضيلة الشيخ محمود الكنيني الذي رغب أن لا يقرأ مذكرا لكنه ابن المكان وهذا حلم والكل عليه دور. فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل القارئ لمحكم آيات التنزيل بأداء متقن قد يشفى منه العليم يتفضل مشكورا داعي الله تعالى أن يرزقه التجلي والتوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الله Yeah.